كان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال فأتاني آت فقال يا عمران حلت ناقتك من عبادها. قال فخرجت في إسرها فلا أدري ما كان بعد. هذا من أمانة الصحابة الكريم عمران بن حصين رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الحديث وأنه وصل إلى هذا الموقع يعني وكتب في اللوح ذكر كل شيء. فجاء رجل وقال عمران بن حصين أدرك ناقتك من حال العقار والنقاط من ذلك. فقلت فقدرت المجلس وقلت انشغلت بالناقه ولم اسمع بقيه الحديث يعني هذا الجزء اللي سمعته من الحديث انشغلت بالبحث عن الناقه فلا ادري ما كان بعدي ولا ادري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج. ذكر كل شيء تفسيره يعني في الروايات الاخرى اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ماذا اكتب قال ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى قلم بما هو كائن الى يوم القيامه او كما ورد في الحديث يعني. بس تفسير اركان القدر يعني يجي العلم اول او الكتاب العلم اول او الحسن يعني يعني مش ثم خلق القلم وقال له قال وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة فمنها قالوا جئناك نسأل عن أول هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية غيره ولم يكن شيء غيره وفي رواية معه بعد الرواية ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره يكون شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض كتب في الذكر في اللوح المحفوظ كل شيء ثم خلق السماوات والأرض وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء هذا تاريخ الكتابة يعني الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء يعني وقت أن كتب الله تعالى مقادير الخلائق كان العرش على الماء خلق العرش أسبق من خلق القمر وهذا يعني قول يعني قول مشهور ومأثور عن عامة السلف أن خلق العرش أسفل من خلق القلم بعض العلماء قال القلم يعني عشان حديث الرواية أول ما خلق الله القلم فقالوا الرواية المحفوظة إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ماذا أقول إلى آخره يعني فالأولية هنا يعني المراد بها يعني عندما خلق الله القلم أول شيء بعد خلق القلم قال الله له اكتب لكن ليس المقصود من القلم هو أول ما خلق الله بل كان العرش سابقا عليه قال وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها النفقة سحاء الليل والنهار سحاء دائما العطر الليل والنهار وقال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغب ما في يده رأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماء والأرض كم أعطى الله تعالى من مخلوقات لم يغب ما في يده لم ينقص ما في يده سبحانه وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع وبيده الميزان يخفض ويرفع يعني قد يخفض ويرفع تفسير للميزان يعني وبيده الميزان يعني الخفض والرفع يعني يشاء يزيد من يشاء ويعطي من يشاء ويزيد من يشاء سبحانه العدل من الخلق وتوزيع الأرزاق والعطاء في الدنيا والآخرة بالقيادة من المسلمين الخلق ورفع في الدنيا الخلق ورفع في الآخرة. قال وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن مروان قال أخبرنا محمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين واسمه لقيط بن عمير بن المنتفق العقلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من الصحابة والحديث يا أبو رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عناء. كان في عناء. عناء اللي هو إيه؟ السحاب. كان في عناء يعني في سحاب. المقصود يعني إيه؟ فوق الأرض يعني في بمعنى عالي وفوق الأرض. كان في عناء يعني في سحاب كما في قرية أمنتم من في السماء في بمعنى عالي وفوق. وصل بأنكم في جذوع النخل هنا هي كان في عناء ما تحته هواء وما فوقه هواء. هذا شرح الحديث قال الضمير يعود على العناء يعني ما تحته يعني ما تحت العناء العناء هو السحاب ما تحته هواء ما تحت هذا السحاب هواء وما فوقه هواء. وأيضا ما هنا فيها تفسيران يعني الناس قالوا ما موصولة بعضهم قال ما فيها دي الفرق اللي قلنا ما موصولة بمعنى الذي يعني هم ايه هذا العناء من السحاب ما فوقه يعني الذي فوقه هواء الذي تحته هواء. التفسير الثاني ان ما نافية يعني في عناء ما فوقه هواء وما تحته هواء ليس فوقه هواء وليس تحته هواء ويحتمل هذا ويحتمل هذا يعني. ثم خلق العرش بعد ذلك ثم خلق العرش بعد ذلك قال وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنة من حديث يزيد بن هارون وقال الترمذي هذا حديث حسن وقال مجاهد كل هذه الاثار يعني تفيد في فهم معنى هذه الآية الكريمة خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء قال مجاهد وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا يعني عندما خلق السماوات والأرض كان العرش على الماء يعني قبل الجليل وهذا أيضا يعني كما في الآيات الكريمة قبل أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الاستواء على العرش كان بعد ايه؟ بعد خلق السماوات والارض، لكن خلق العرش سابق على خلق السماوات والارض. والعرش قبل خلق السماوات والارض كان ايه؟ كما في الايه الكريمه وكان عرشه على حتى بعد خلق السماوات والارض هذا المرض في الاحاديث يعني انه فوق السماء السابعه في ماء وفوق العرش فوق الماء والله فوق العرش. ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والارض استوى سبحانه على العرش. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما تركنا كتابة شيء في اللوح المحفوظ الكتاب من اللوح المحفوظ يعني لم يترك الله تعالى شيئا فيما كتبه في اللوح المحفوظ. طيب قال وكان عرشه على الماء قبل ان يخلق شيئا هذا تفسير مجاهد وواحد من نبه وطبعا حبيب وقتاله واخر

الأليم على كفرهم وفي إنذار لهم. فكانوا يستعجلون بالعذاب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تتوعدنا بالعذاب، يتوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب، انتفضوا وأشركوا بالله وحاربوا رسلنا. يقول أين هذا العذاب المنزل من يأتيهم؟ يقول ما انتفضوا وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي، مع ذلك لم يأتيهم العذاب، فأين هذا العذاب؟ فيستعجلون بالعذاب. فيقول سبحانه ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى أجل معدود وأمد المحصول، إلى الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، يعني إقامة للحجة عليهم وإعذارا لهم ورحمة برحمة العامة يعني للمخلوقات. الله تعالى يعطيهم مهلة لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون منهم من فات وأمن ورحمة، فيؤخر عنهم العذاب. وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أي يؤخر هذا العذاب عنه، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك، فلم يبق لهم محيص عنه ولا مكذيب. يقول ما يحبسه ماذا أخر العذاب؟ تكذيبا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما توعدهم بالعذاب واستعجالا لهذا العذاب. قال والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة. لاحظوا أن كلمة أمة إلى أمة معدودة يعني إلى أجل معدود، فأمة هنا معناها أمد أو أجل، فيراد بها الأمد. فهذا أول معنى من معاني الأمة، الأمد. الأمد يعني الأجل يعني التوقيت. وتقوله في هذه الآية يعني من شيء إلى أمد، الشيء إلى أمد، الأمد هو الشيء مؤقت يعني إلى أجل، يعني له أجل مؤقت، فيقال إلى أمد يعني إلى أجل مؤقت محدد، له تاريخ معين سيحصل فيه الشيء الذي له تاريخ سيقع فيه، أو مثلا شيء سينتهي في وقت معين إلى أمد. أما إلى أمد يعني ليس له وقت دائم. فالأجل الأمة هنا بمعنى الأمد أو الأجل المحدد. كقوله في هذه الآية إلى أمة معدودة، وقوله في يوسف في سورة يوسف أيضا، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أنا أنبئكم بتأويل، هنا وادكر بعد أمة يعني وتذكر بعد أمد أو بعد أجل معين، بعد عدد معين من السنوات الأجل الذي حدده الله تعالى تذكر. قال وتستعمل في الإيمان المقتدى به، هذا المعنى الثاني من معاني الأمة، أن معناها الإيمان المقتدى به، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لأن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما يقتدى به. وتستعمل في الملة والدين، ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود قال عن معاذ بن جبل ان معاذا كان امة قانتا لله حنيفا، يعني كابراهيم عليه السلام يشبهه، يعني ان معاذا كان امة قانتا لله حنيفا، يعني كان اماما مقتدى به رضي الله عنه، ينبغي ان يسير بسيرة ابراهيم عليه السلام. قال وتستعمل في الملة والدين، كقوله إخبارا عن المشركين، هذا المعنى الثالث، الأمة معناها الملة والدين، كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدنا آباءنا على أمة يعني على إيه؟ على ملة ودين. قال وتستعمل في الجماعة، المعنى الرابع من معاني الأمة معناها الجماعة من الناس، كقوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، الجماعة من الناس. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. في بعض النسخ فيها. قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الكفر. وقال تعالى ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هذه الآيات أمة فيها معناها إيه؟ جماعة من الناس. يعني كم معنى هنا؟ أربعة معنى. قال والمراد من الأمة هاهنا الذين يبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. يعني احنا قلنا الأمة معناها جماعة من الناس. يعني على هذا المعنى الأمة بمعنى الجماعة. فهنا بالنسبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى يتفرع منه ايه؟ معنيان. يعني أمة الدعوة وأمة الإجابة. يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام له أمتان. أمة الدعوة هذه المراد بها الثقلات الإنس والجن منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. هذه أمة الدعوة يعني الذين كلف بدعوتهم الذين بعث إليهم الجماعة الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كلف بدعوتهم. هم الثقلان منذ أن بعثه الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء كلهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأمة الدعوة الذين كلف عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم المخاطبون بالعذاب والسلام. ثم أمة الإجابة هذه أخص يعني أمة الدعوة أوسع. أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء من استجاب لهم الثقلين. فهم إيه؟ أمته النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به من هؤلاء واتبعوه واستجابوا لدعوته فهؤلاء أمة. مرات إذا كان السياق يعني المدح والثناء عليهم أو المقصود إيه من استجاب منهم وآمنوا به. من جنسين نعم؟ من جنسين يعني. يعني في أمة الدعوة تشمل المؤمن والكافر. يعني أبو جهل وأبو لهب وكذا هؤلاء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنهم ممن يعني هم مخاطبون بدعوته والنصارى. وكل من في الأرض الآن نصارى ويهود ويسيبون أو ضرب أوسان وغير ذلك كل هؤلاء إيه؟ يعني هم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أمة الدعوة يعني من كل فرد دعوته المخاطبون بدعوته. لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هم أمة الإجابة يعني من آمن به واتبعه المسلمون فقط. أمة الدعوة أمة الدعوة مسلم الكافر أمة الإجابة مسلم فقط. بس في جن المؤمن يعني. نعم بالنسبة للجن جن مش داخلين يعني. داخلين جن برضه منهم كافر ومؤمن. الجن الكافر هو من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة. أما الجن المؤمن فهو من أمتي الدعوة والإجابة الجن. مثل الإنس والمؤمن هو من الأمة أمة الدعوة وأمة السيء الكافر فهو من أمة الدعوة فقط وليس من ربنا إننا سمعنا منادي المنادي للمؤمنين والمؤمنين لربكم قال والمراد من الأمة هاهنا الذين يبعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي أو ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فقال يهودي ولا قال من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فسماه من هذه الأمة أو أنه يهودي أو نصراني من هذه الأمة كان أمة النار. قال وأما أمة الأتباع أن أمة الإجابة يقال لها أيضا أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الصحيح فأقول أمتي أمتي أمة الاستجابة. قال وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قلنا الأمة جماعة مرات الجماعة تشمل جميع الأمة المسلمين، مرات تشمل المسلمين جميع المسلمين، مرات يكون مقصود جماعة من المسلمين حتى مجموعة من المسلمين، فهم المجموعة يعني مرات تجي الأمة أمة الإجابة تشمل كل المسلمين، مرات في بعض السياقات يعني مرات أمة يعني مجموعة من المسلمين، يقول مثلا وجد عليه أمة من الناس يسكون المجموعة التي كانوا عبادتهم أمة، مش مقصود يعني أهل الأرض كلهم أو جميع من آمن به أو ومن قوم موسى أمة، يعني بعض قوم موسى أمة، يعني نفس قوم موسى مجموعة منهم هم أمة من الناس يعني أمة. فهذه معاني الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من الجميع، فإنه يعني الإنسان إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال كأنه لم ير خيرا ولم يرجو بعد تلك فرجا. يعني هذا حال الإنسان إلا يعني من رحم الله تعالى. فالإنسان كما ذكر يعني إذا أصابته شدة بعد نعمة، كان في نعمة وانزالت النعمة وحصلت شدة فيصيبه اليأس والقنوط، ويتوقع أنه لا فرج بعد هذه الكربة وييأس يعني، وكأنه لم يرى خيرا يعني وينسى النعمة السابقة التي يعني عاش فيها مدة فكأنها لم يرى. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نعمة ليقولن ذهب السيئات عني، أي يقول ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء، يقول خلاص أنا انتهى في شدة وزالت وأصبحت نعمة، يقول ذهب السيئات عني خلاص لا يحل لي يعني بلاء بعد ذلك أبدا. إنه لفرح ضيم الظلم يعني قال إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده بطير فخور على غيره. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا أي في الشدائد والمكارم، وعملوا الصالحات أي في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة أي لما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير لما أسلفوه في زمن الرخاء. يعني المؤمن إذا صبروا خير أو نعمة أو كذا لا مانع أنه يشكر نعمة الله تعالى ويرجو يعني دوام هذه النعمة أو كذا، لكن القصد إيه؟ أنه أن المؤمن لا يصيبه يعني مرض لا يصيبه فقر يعني اللي هو غرور بهذه النعمة وعجب بها وتعالى بها على الخلق وينشغل بها عن ذكر الله تعالى وتعالى، يعني كل وقت الشدة يتضرع إلى الله تعالى ويعاهد الله أنه يعني لنا كان من فضله من الصدقة ولكم من الصدقة، ثم أول ما يأتيه الإيه النعمة خلاص يعرض عن الله تعالى وينسى الطاعة وينسى العبادة ويصيبه يعني خيلاء وبطر وغرور وكذا. فهذا ليس حال الإيه لا منع أن المؤمن يعني مسألة الفرح، الفرح يعني مرات الفرح بالنعمة يعني له معنى مذموم ومعنى محمود أو جائز. يعني المعنى المذموم هو زي قارون إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بس هل كل فرح يعني لا يحب الله؟ من الصائمين فرحتان يفرحون من الأفطار فرحة بفطرهم إذا لقي ربهم فرحة بصومهم. فإذا للصائم يعني المؤمن يفرح ولكن فرح محمود له فرح الشكر يعني يفرح بنعمة الله تعالى يعني يشكر الله تعالى عليها ويرضى بها ويحمد الله عليها ولا يصيبه يعني من سهم ولا خوف ولا تعلم على الآخرين ولا بطل. فهذا المأذون فيه يعني الفرح المذموم المقصود هنا انه الفريق فخور اللي هو بمعنى البطل والقيادات وكفر النعم. هذا المقصود. قال كما جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاركها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وفي الصحيحين والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. وهكذا قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. شيخ ما الفرق بين النصب والوصل؟ لأن في واحدة معناها الوجع وإحنا الدنيا التعب يعني كان النصب التعب والوصل الوجع الوجع على النصب والتعب والبصر في الألم والوجع. وفي هنا برضو عندنا نلاحظ في عندنا هم وغم وحزن. الفرق بين الهم والغم والحزن الهم هو في المستقبل والحزن في الماضي والغم في الحاضر. كل الهم والغم والحزن في قدر مشترك بينهم اللي هو يعني التألم يعني من مكروه يعني أو التألم من شيء مكروه أو إلى النفس أو تكرار النفس يتألم في القلب منه. كان هذا الشيء يعني ماضي حصل في الماضي فيتذكره فيتألم قلبه يعني حصل له مشكلة أو مصيبة في الماضي انتهت خلاص بس كل ما يتذكرها يحزن فقط شيئا من المال في الماضي ولا صار مرض ولا طوف ولا قريب ولا كده. كل ما تذكر هذه المشكله يعني يتعلم قلبه هذا الحزن اللي هو يعني على طول عند تذكر شيء حدث في الماضي. والغم اللي هو تعلم قلب المشكله هي يعني حاضره مستمره به يعني في مرات بعض المشاكل يكون لها وقت انتهى خلاص الان يعني لا يعاني منها فلان المشكله يعني مستمره به وقت فقلبه يتألم منها يعني في وقتها فيسمى غم الغم اللي والهم اللي هو التوقع مكروه في المستقبل الانتظار مكروه يعني يحصل في المستقبل فهذا هو الهم يعني هو يتألم قلبه هو منتظر يعني متوقع انه سيحصل له مشكلة عن قريب او يخاف منها او يخشى كل ما تذكر يعني احتمال حصول هذه المشكلة عن قريب فهذا هو الهم المصير. فهنا في الحديث يعني ما يصيب المؤمن من الهم والغم وبعدين بعدها ذكر الحزن كلها يكفر الله تعالى يعني ثم يقول سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى عنهم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدره ولا يهيبنه ذلك، يهيبنه يعني يفزع منه في نسخة ولا يسودن يهيبن أو يسودن، يهيبن يعني يفزع منه يسودن ذلك عنه ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال هنا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أي لقولهم ذلك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أن يقولوا كيف نؤمن به ولو كان ليس معه إليه من معجزات يكفي للإيمان به، ولو كان شريا حقا لكان بإمكان أن يقيم بالكنز ويكفي معه ملائكة أو كذا أو كذا. كان النبي عليه الصلاه والسلام يحزنهم غير ما يقولون وضائق به صدرك اي يقول يعني من اجل قولهم فانما انت نذير ولك اسوه باخوانك من الرسل قبلك فانهم كذبوا واذوا فصبروا حتى اتاهم نصر الله عز وجل. يعني زياده في توضيح ما ذكر العلماء كثيرا رحمه الله، يعني أنا مفصلنا نوضح معنى هذه الآية بتوضيح أكثر لأن فيها يعني قد يحصل إشكال في فهمها، يعني فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني ما معنى لعل النبي عليه الصلاة والسلام يخلق شيئا مما أوحى الله إليه؟ فقال المقصود هنا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني مرات يوازن بين أمرين، يعني يوازنه بين أمرين، إذا بلغ آيات أنزلت عليه فإذا بلغها للمشركين استهزأوا به وسخروا منه وطلبوه بأشياء يعني ليس في يده عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بها فيضيق صدره بذلك، وإذا لم يبلغهم كان تاركا بعض ما يوحى إليه أن تاركا تبليغا أوحى الله تعالى إليه. فهنا يأمره الله سبحانه وتعالى أنه يبلغ، يعني مفسدت مفسدت يعني استهزاء المشركين به واستهزاء المشركين له بالقول، هذه يعني خف من مفسدة يعني ترك تبليغ ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. فقالوا هنا كلمة لعلك، يعني قالوا في لغة العرب مثلا يعني عند التحذير أو الإنذار من شيء، فمثلا الأب يقول لابني مثلا لعلك يعني ستفعل كذا أو كذا أشياء، يعني هو لم يفعلها في السوئين الغرض تحذيره، يعني كأنه يقول له لا تفعل كذا، يعني الغرض يقول له مثلا لا تكذب لا تسرق، يعني يقول له لعلك تسرق إذا وجدت مالا، لعلك تكذب إذا يعني كان السرق مثلا سيء يقعد في مشكلة، لعلك فكأنه ولا يقول له يعني انك سيحصل منك هذا الشيء، وانما يريد ان يقول له يعني اياك ان تكذب حتى لو كان الصدق سيضايقك، اياك ان تسرق حتى لو كنت محتاجا الى المال اياك. فكانه هنا المعنى يعني فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول لولا انزل اليك عليه كنز، يعني كان المعنى اياك ان تترك بعض ما اوحاه الله اليك حتى لو قالوا لولا أنزل عليك حتى لو استهزأوا وكذبوك، يعني لا تترك ما أوحي إليك حتى لو كذبوك. ليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيأتيك شيئا وأنك سيقع منه، يعني هو عليه الصلاة والسلام كان يبلغ ما أوحى الله تعالى إليه ويحتمل ما أصاب من الأذى، عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا مما أوحى الله إليه ولا توقف عن البلاغ، واحتمل عليه الصلاة والسلام ما أصاب من الأذى. وهنا يصبره الله سبحانه وتعالى يقول له يعني لك أسوة في من سبقك من الرسل، يعني كلهم منين ولقد استهزئ برسل من قبلك في الصبر على الرسل قبلك، يعني كذبوا وأوذوا واستهزئ بهم وصبروا على ذلك، ولك فيهم من الرسل يعني اصبر كما صبر فاصبر كما صبر أبي العزم من الرسل. هذا سؤال واضح عدم تأخر نفسك على ثانيه. يعني مرات لعل يعني تأتي على ذاتها يعني معناها الأصلي بمعنى احتمال حصول الشيء، هذا المعنى الأصلي يعني لعل أن تقول يعني احتمال حصول الشيء، لكن مرات لعل يعني في هذا الموقع ليس المقصود بها أن هذا الشيء يعني يحتمل أن يقع أو يمكن أن يقع، وإنما المقصود يعني تحذير من شيء، يعني لو تأتي المعنى الثاني هو تحذير، يعني لا تفعل كذا أو إياك أن تفعل كذا، ولا تفعل كذا. هذه الكلمة اللي لعلك باخع نفسك يعني مهلك النفس باخع بمعنى مهلك، أيضا هذه ممكن يفسرها يعني معنى التحذير يعني لا تهلك نفسك، ممكن تأتي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتألم بسبب كفرهم ويود بدرجتهم. قال ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كذبوا وبوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بصورة من مثله، لأن كلام الرب سبحانه لا يشبهه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء، تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ورب السماوات. كان عندنا هي بعض المواضع في القرآن الكريم فيها التحدي للإتيان بمثل القرآن، بعض المواضع فيها التحدي للإتيان بعشر سور، بعض المواضع فيها التحدي للإتيان بسور، مواضع فيها بسورة مثل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يأتيه بمثل الآية التي معنا فيها تحدي بعشر سور، يعني تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل القرآن فلم يفعلوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور كان في هذه الآية، والفأتوا بعشر سور بمثله مفتريين، يعني مفتروا عشر سور وأتوا بها مثل القرآن وادعوا من استطاعوا من دون الله إن كنتم صادقين. ثم هي تحداهم بعد ذلك أن يأتوا بسورة مثلها ولا مثل. ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتمهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم يقول سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا، هكذا عندكم في مصر؟ إذا مصر تقول فقيرا اللي مكتوب فيها فقيرا مصر الصواب إيه؟ ولا يظلمون نقيرا بالمعنى. يقول من عمل صالحا لا يظلمون بالدنيا، لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا اكتناس الدنيا صوما او صلاه او تهجدا بالليل لا يعمله الا اكتناس الدنيا. يقول الله وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابه وحبط عمله الذي كان يعمله اكتناس الدنيا وهو في الاخره من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغيرها. إذا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الذي يعمل الأعمال الصالحة رياء حتى يمدحه الناس ويشكره الناس وينال جاه عند الناس. فالله تعالى يعطيه ما أراد يعني. نوفي إليهم أعمالهم فيها فيأخذ ثوابهم كله في الدنيا طبعا هو لا يريد إلا الدنيا ولا يريد وجهها. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن نزلت في اليهود والنصارى. للتفسير الاول عن ابن عباس رضي الله عنه انها نزلت في المرائين من المسلمين. في المرائين من المسلمين يعني يصلون ويصومون ويعملون اعمالا يعني يريدون بها المدح والثناء فيعطون لما يريدون في الدنيا ولا اجر لهم في الاخره. في التفسير الثاني هو عن انس رضي الله عنه يقول في اليهود والنصارى ما تعبدوا بها به وعملوه الخير في الدنيا فينالون اجره في الدنيا. يكون زي بمعنى ايه اسهمتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الكفار ليسوا سواء يعني بعض الكفار يكون مثلا يتصدق على الفقراء وينصر المظلومين ويكون يعمل بعض اعمال الخير وكذا فيعطى بها ايه في الدنيا نعم في الدنيا ويبقى ولا أجر له على ذلك في الآخرة. وقال مجاهد وغيره نزلت في أهل الرياض. وقال قتادة من كانت الدنيا همه وسدمه. نعم في مصر وطلبه ونيته وقلبته ونيته. وقلب سدمه يعني ما يلهج به. ما يلهج به يعني همه. همه وسدمه وقلبته. ونياته عندنا أربع حاجات يعني جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنات تعطى فيها الجزاء. أما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. المؤمن يكرمه الله تعالى أيضا في الدنيا يعني هو أنفقت من شيء فهو يخلفه مثلا فقلت استغفروا ربكم ما كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين فمن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. اذا العمل الصالح له يعني يعجل الله تعالى بعضا من ثوابه في الدنيا ثم يوفى به الاجر والصالح في الاخره. اما الكافر والمرائي فقد هي من ثواب الدنيا التي من ثواب. وقد ورد في الحديث المرفوع نحو وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تحديدا. قال تعالى من كان يريد حرص الآخرة نزيد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نأتي منها وإشراف الآخرة من حصيبه. هذه الآية الكريمة تفسر القرآن.